هذولا هم أهل الحديث، أهل الدين والورع القوي، فهو مع جزمه بثقة تلميذه حيث قبل خبره ما قال حدثني فلان سمى شيخا، رجع فرواه عن تلميذه عن نفسه عن ذلك الشيخ. ولذلك فإن رواة الحديث إذا أمعن العبد النظر في أحوالهم وما كانوا عليه من متين الديانة عرف قدرهم رحمهم الله تعالى، ولهم على المسلمين منة عظيمة في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت سيرة أحدهم حقرت نفسك مهما بلغت، فإنك إذا قرأت أن أبا حاتم الرازي رحمه الله مشى في كتابة الحديث 1000 ميل بقدمه ثم ترك العد بعد ذلك، عرفت أنك عندما تأتي من مسافة لا تجاوز 500 كيل أو 1000 كيل أنك لا تبلغ بالنسبة له شيئا، فهو مشى على قدمه وأنت جئت على طيارة فارهة أو سيارة فاخرة، فالحال بيننا وبينهم عظيم. ومن لطائف ما ذكره بعض أشياخنا من قراء مصر أنه يسمي كتاب سير أعلام النبلاء كرباج النفوس، والكرباج اسم الصوت العظيم، فإن هذا الكتاب إذا طالع المرء فيه أحوال العلماء والزهاد والصلحاء والمجاهدين وغيرهم رأى أن الناس كلهم إزاء أولئك لا يكونون شيئا. وكما تقدم معنا في الواسطية، ومن نظر إلى الصحابة بعلم وإنصاف علم أنه ما كان ولا يكون مثلهم بعد الأنبياء والمرسلين. إذا كان هذا حال جمع من الصحابة رضي الله عنهم في طبقة متقدمة، ثم تتالى بعدهم أناس لهم أحوال عظيمة ومقامات منيفة، فأين حالنا مع حالهم؟ والأمر كما قال ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لكن من أحب القوم وتذكر أحوالهم أمل من الله ورجى أن يلحقه بهم وأن يكون على أوصافهم وحلتهم وما كانوا عليه من التخلي من الدنيا والعزوف عنها وعدم الاغترار بها وعدم المبالاة بالناس كثرة وقلة مدحا وذما، بل أمرهم كله لله. وربما إذا أريدوا على شيء خافوا منه على دينهم هربوا واختبوا، وربما مات أحدهم في اختبائه، كما مات عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة الشامي لما طلب إلى القضاء فهرب رحمه الله تعالى وتخلى في العريش من نواحي مصر حتى توفاه الله عز وجل، في قصة عظيمة ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات وغيره. إذا اطلع عليها المرء عرف الفرق بين الصادقين والمغترين بالألبسة والكراسي والجموع والدموع والإضاءات وغيرها، وأن أولئك فاتوا على خير دهم بهم، وأن الآخذ منا على نفسه بالقوة لا يكاد يسير إلا على حمار أعرج أو كسير، لكنه يرجو أن الله عز وجل يرحمه برحمته ويلحقه بأولئك. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ما حي عليه من الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليها، وأن يلحقنا بهم في حزب لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.